احكي عن اي سؤال في المرة. بس انا بتكلم على واجب المعين والواجب الكفاية. المعين والمقيد. والمقيد. احنا عرفنا المعين صح؟ المعين هو ما قرره الشارع فعلهم بعينه. بعينه صحيح. الواجب بقى المقيد او المبهم. ولا تبرأ ذمة المكلف الا اذا اتى به. صحيح؟ او اذا ادى هذا الواجب يعني. اما الواجب المخير هو الذي يخير فيه المخلى بين اشياء محصوره محصوره ماشي انت حددت واجب مخير محدد يعني وفي واجب مخير غير محدد ممكن الدليل طيب او يعني مش الدليل مثال الواجب المخير طب معلش تعريف الايه تعريف المخير ثاني بس والمفروض ما طلب الشرع اداءه من بين امور معينه احنا خدناها المفروض التعريف انتوا اللي تجيبوه لي مش انا اقوله تاني انا ازاي ما احنا شرحنا ازاي انا افتكرت من عندك مثال عايز مثال بالايه ايه كفرت اليمين ولا الحنف في اليمين حنف في اليمين صح يبقى ده مخير ومرتب يعني في مخير بدون ترتيب وفي مخير بمرتب هذا مخير بالترتيب الاول الجزء الاولاني مخير بدون ترتيب الثاني مخير مرتب تعريف ايش الواجب المؤقت الواجب المؤقت وغير المؤقت المطلق اسمه صح ايوه المؤقت والمطلق والموسع والمضيق كويس يلا بقى. كل واحد ياخد واحد هو انا سؤال المطلق والموسع مش عارف ايه المطلق انت مش عارف المطلق هو الفرق بين الموسع والمضيق لو ايش الواجب المؤقت الاول لا انا اتكلمت الاول عن الواجب المؤقت له وقت معين لفعله الواجب الذي له وقت معين لفعله الواجب الذي له وقت معين لفعله ويأثم المكلف بعدم فعله في هذا الوقت عشان هو واجب مثل صوم رمضان وايش تاني ايش الحج بقى؟ ايه؟ ايش في الحج طيب؟ هو ليه وقت معين؟ اشهر قف ماشي او يعني وما قالوا لا صح القف بعرفه مثلا لا وقت معين في عينه لان الاشهر لان الحج فيه اشهر محدده يعني في اوقات معينه في الحج او افعال معينه مش مؤقته توقيت عيني كده مش زي الوقوف بعرفه لابد في اليوم هذا تقف فيه مثل الصلاه ايضا صلاة قول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. مش ده كده يا مولانا ده كده الواجب المضيق. احنا الأول ما دخلناش في المضيق، احنا قلنا الأول مؤقت. مؤقت عام. الأول قلنا مؤقت، واجب مؤقت، يعني ليه وقت. احنا لسه تكلمنا بقى مضيق ولا موسع لسه ما دخلناش. احنا هنقسم نصين. ما هو ممكن المثال يأتي معاك في واجب مضيق ويأتي معاك في واجب مؤقت ويأتي معاك في أنواع كثيرة من واجب عيني أو واجب كفائي وهكذا. هذا لا يمنع، لكن احنا الأول في إن هو مؤقت أم غير مؤقت. لا مش مختلفين احنا اتخذناهم قد نتكلمنا عن التقسيم بحسب ايش التقسيم احنا قلنا هذا مؤقت ولا مطلق مثلا يعني انت الحج قلت واجب مؤقت خلي بالك وهو من وجه واجب مطلق كيف بقى يكون واجب مطلق اللي انت كنت عارف تجيبه ممكن اعملها طرفي لا ايش يعني ايه يعني انا ما تشوف السنه دي اعمل السنه الجايه اعمل السنه اللي بعدها بالضبط هو من استطاع اليه سبيلا قالوا طبعا ده خلاف من اهل العلم هل هو على التراخي ام على الفور ودي مساله يعني مش موضوعنا الان لكن قالوا ان هو اذا كان استطاع عنده شروط الاستطاعه فهو الواجب فينا ليس مؤقت بوقت معين لكن هو مطلق في اي وقت فعل الحج اجزاه ده مثال الواجب المطلق، لأنه إيه؟ ليس عليه وقت معين يفعله فيه. أيضا إيش تاني الواجب المطلق على هذا التعريف بقى؟ هو واجب عليك لكن مطلق. أيوة، مش الصوم بس، أداء النذور والكفارات، لأنه ممكن يكون غير الصوم إطعام، أداء النذر والكفارة هو واجب عليك لكن لم يؤقت بوقت، مطلق. ما هو يدخل برضو ممكن لا، هو مش الموسع، ما يجيش موسع، هو يجي ده أنا قلت لك عليه الوقت، واجب مطلق من وجه، واجب مقيد زي الوقوف بعرفة من وجه. أما موسع يعني معناه أنك تفعل معه عبادة من نفسه. طب هتعمل إيه مع الحج؟ لا بس العمرة مش هي الحج، من جل يعني تنزلها ممكن، يعني لو أردت أنك تاخدها من باب يعني نسك ممكن. ممكن ممكن ممكن. طيب فهمت الواجب المطلق؟ لأن دول مش عارفين تجيبوه. لا ولا غير، لا مؤقت يعني. لا مش مؤقت، الله يهديك أنت. ما احنا قلنا ده احنا فرقنا هو بين المؤقت والمطلق. لا ماشي، ما هو ده غير مؤقت. ايش؟ ضد بعض ده ليه وقت محدد ده مش هو. طيب ما ده اللي انا بقوله، ايش فيه؟ يعني عرفت الواجب المطلق؟ ماشي. انت قلته زي مؤقت. ده انا بتكلم، هو الواجب مؤقت وغير مؤقت، وغير مؤقت ده هو المطلق. نعم. صيام الست من شوال يعتبر مطلق ومؤقت؟ مطلق مثلا في ان انت ليك في اي وقت في الشهر، ومؤقت ان انت ما ينفعش تصوم في اي وقت غير هذا الشهر. يعني انت عايز تاخده من وجه هو مؤقت انه في شوال، وعايز تقول ان هو مطلق لو تقصد الاتصال. وهو كمان ممكن تقول كمان انه واجب مرتب. كيف مرتب؟ مرتب. احسنت. ايش معين يا رجل؟ معين فين تقصد؟ عشان الوقت يعني. طب ما هو انت قلت ايش؟ انت قلت دلوقتي مطلق من وجه ومعين. لكن انا قلت مرتب لان انا اقصد بيه ان هو مرتب على صيام شهر رمضان. وده طبعا هيدخلنا في اشكاليه فقهيه، مساله الحائض، هل تقضي اولا رمضان ثم تصوم شوال ام لا تقضي، تؤخر القضاء وتصوم شوال؟ ما ان كان على الواجب المضيق هي تصوم شوال، والقضاء واجب بس. لا ايش عن المضيق؟ مضيق لذلك انا قلت مرتب. انت لو لقطت مرتب الحديث من الحديث هو مرتب. هو مرتب لكن هي المرأة مثلا حاضر. نعم. عليها صيام. ولا هو مثلا ان صامت ست من شوال، ما صامتش ست من شوال في وقت يعني هياخد، هي تصوم عليها واجب مضيق وبعدين تصوم القضاء عليها رمضان. لا. لأنه مش واجب. أنا فاهم أنت تقصد إيش؟ لكن إحنا لذلك أنا قلت هو مرتب. هو لا يصلى الا بعد قيام، بعد صيام رمضان، لا يصام الا بعد صيام رمضان. لذلك لما انا قلت مرتب يبقى هو مرتب على صيام رمضان مش مخير. يعني الحائض تقضي اولا ثم تصوم. تقضي اولا ثم تصوم رمضان. يعني يترتب على قولنا المرتب انه القضاء اولا ثم. طب ده اللي قلته، ما ده اللي اقصده. لذلك انا قلت، انا قصدت ذلك اصلا، قلت انه ممكن تعتبر واجب مرتب لان هو مرتب على صيام رمضان اولا بالحديث. طيب الواجب المؤقت ينقسم الى مضيق وموسع. مضيق وموسع. يلا الموسع، مش هتروح النهارده يعني، سيبكم نمتوا خلاص، محدش بيرد عليا. مين مقيد؟ هو مقيد بوقت ولكن يسع عباده معاه، مثلا زي الصلاه، مثلا صلاه الظهر مع سنه الظهر يسع معاه سنه من نفس جنسه. انا اسف، قول تاني. موسع. ايوه هو مقيد بوقت ولكن يسع معه عباده من نفس جنسه. احسنت. طيب زي مثلا صلاه الظهر وسنه الظهر. طيب ماشي. الواجب المضيق؟ لا لا لا، هو اذا كان وقت الفعل يسع غيره للموسع. الموسع والمضيق هو طاعة في وقت معين دون غيره. طلب الفعل في وقت معين دون غيره. دون غيره. اه نعم. على تعريفك الاولاني ما لا يسع الا ما لا يسع الا عباده من نفس او ولا يسع من جنس يعني زي مثل الحج. الحج بقى انت كده تدخل معه هو اذا كان عايزه يعني ايه. لكن ماشي هو كلامك يعني من وجه يعني عشان ما ندخل فيها ايه رمضان طبعا وقد كيف يصير الواجب الموسع مضيقا في اخر وقت يعني ايه في اخر وقت الصلاه. ايوه احسنت. اخر وقت الصلاه بعد ان كان موسعا اصبح مضيقا لا يسع الا وقت الصلاه المفروضه ولا تسع النوافل. طيب يسع له في عباده من جنس مضيق لا يسع له. آه. ايش تاني طيب الاسئله عندكم؟ طب بر الوالدين اي واجب اي نوع؟ موسع. هو هو هو واجب مطلق واجب لانه مش مرتبط مش مقيد بوقت وفي نفس الوقت واجب عيني. واجب عيني حضرتك كان حسب حضرتك عايز تتكلم انا ناحيه ماشي. انا عايزك تقول مش مشكله بس انا في حاجه عايزها لسه ما اتقالتش اصلا انواع ما جاتش في الاسئله فانا عايز حد يجيبها. من ناحيه المكلف فيه. من ناحيه المكلف يبقى واجب عيني. من ناحيه الوقت الوقت يبقى واجب مطلق. لا ايه الوقت واجب مطلق دي يعني انت عايز تقول ان هو في اي وقت يبر وخلاص ما غير مرتبط بوقت بر الوالدين مطلوب في كل وقت يبقى مش واجب مطلق بقى هيبقى واجب مطلق شغل ملوش دعوه بالمطلق خالص ولا بالمؤقت. الوقت التقسيم ده مش داخل فيه في حياتهما ولا مؤقت كمان. لان هو خلاص يعني اصل هو المطلق والمؤقت يعني على اساس ان المطلق انك تفعله في اي وقت مش لازم تفعله في الاول او في الاخر او في النص. لكن احنا بنقول بر الوالدين وانت ملزم بيه على الديمومه فهو لا هو يعني التصنيفه دي بتاعت مؤقت ومطلق مش هتحتاج تدخله فيه. واجب غير محصور. ايوه هو مش محصور هو غير ايه كلمه تانية غير معين لا ايوه غير مقدر غير مقدر انا عايز اجيبها دي لان انا ما لقيتش حد جاب احنا ما اديناش اسئله. واجب غير مقدر يعني قد تقديره الشارع لم يجعل له قدر. البر الوالدين هذا بقى عندك درجات فيه فلم يكن له قدر مش زي مثلا الاطعام 10 مساكين العشرة لها قدر اما بر الوالدين غير مقدر. احنا برضو التقسيم ده تكلمنا عنه بس انا ما جبتش فيه سؤال بس يعني ايه احاول ان احنا ايش مقدر زي ما قلت اطعام مثلا 10 مساكين صاع من تمر او صاع من طعام في مساله البيوع اللي تكلمنا عنها مثلا فهو هنا اصبح في تقدير طعام 10 مساكين هذا تقدير مقدر بخلاف البر. طيب الواجب خلاص ولا عندكم في حاجه حتى اسئله غامضه نراجع احنا يعني بس من المندوب صح؟ ده المحرم. المحرم جيد كويس. في سؤال انا فاكر المحرم لذاته ولا المحرم لغيره؟ ما انا قلت عليه مش لا لازم حد يقوله لي المحرم لذاته والمحرم لغيره. انا قلت المحرم لذاتي هو ان الحرمه في ذات الشيء كالزنا والسرقه. الحرام الفعل هو الزنا او السرقه ده الفعل ده الحرمه فيه. والمحرم لغيره هو ان الحرمه في ذات اخرى مرتبطه بذات الفعل زي مثلا شراء السكينه لارض القتل نفس المثال. ايش نفس المثال انتوا الاثنين جايين من على جوجل ولا ايه شغالين شغالين بحث ماشي يا سامون الكتب بتجيب امثله واحده يعني لا والله مش من كتب اصلا. طب الاول انا موافق كده خلاص عليه انك انت تريد المحرم لذاته اصلا الشيء فيه مفسده ومضر فحرم لان اصله فيه من المفاسد والمضر مثل الزنا مثل القتل مثل السرقه هذا مثل الـ الـ الـ الـ الـ الخمر الخمر حرم ذاته لانه اصلا نجس هو من اقسام يعني يعني على على قولك انه نجس يعني يعني ان هو طيب ماشي نمررها بذلك مش مشكله يعني التقسيم مش الفقه يعني التقسيم. طيب محرم لغيره لابد لو يعني وضح لي اكتر من اللي انت قلته حد يوضح هو المثال صح ولا غلط الاول اللي هو ايش الثاني انت قلته السكينه في زمن في القتل يعني هي اصل السكينه مش حرام لكن هي حرمت عشان القتل جاء جيد ماشي، بس انا يعني المثال ماشي. ها يحرم وتحرم اي وسيله تؤدي اليه، اي وسيله تفضي الى حرام يعني محرم لغيره. لا الفرق ما بين المحرم لذاته، انت قلت الاصل ذات الشيء فيه مفسده ومضره في الذات، المحرم لغيري الاصل انه مشروع، وحرم لامر عارض. يعني الاصل انه هو مشروع. انت قلت هنا قريبا، عايز اصحح لك اللي قلت ليه، انك قلت هو التحريم مش في ذاته، في ذات غيره، فهي ذاته دي خلاص انت قلت التحريم مش في ذاته صح، فتقول انه اصله مشروع ومش في ذات غيره، في الوصف عارض مش في ذات غيره. هو لذلك الاصل معنى انك تقول ان التحريم مش في ذاته يعني هو اصله مشروع، عشان يعني نضبط الكلام انت كده. ولكن التحريم جاء لامر عارض، الشارع ايه جعله محرم، مثل حاجه في العبادات وكده يعني. ممكن مثلا شفنا انسان قرر يعني زي الصلاه في الارض المغصوبه. احسنت، الله يبارك فيك، الصلاه في الارض المغصوبه. انا كنت عايز الصلاه في حاجه تانية يعني، الصلاه في الثوب المسروق او في الثوب الحرير او في الثوب المسروق مثلا. ما الحرمه هنا عارضه للصلاه، الصلاه اصلها مشروع، لكن صحيح ايش صحيح. ماشي، هذا امر تاني مش ده موضوعنا، لكن هي حرمت ما انا عارف الصلاه يعني، لكن هو اصلا اي ايضا الطلاق البدعي، عارفين الطلاق البدعي اللي هو وقت الحيض، وقت الحيض الطلاق صحيح ولكن حرم لعارض عرضه، لكن اصل الطلاق صحيح مشروع اصل، لكن الصوره هذه حرمت. صوم الوصال، صوم الوصال نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الصوم اصله مشروع لكن الصوره هذه حرمت. لذلك حتى من صام وصالا الصوم صحيح ولكن يأثم، فهذا معنى المحرم لغيره. الصلاة في الثوب الحرير ده أنا قلناه، في مسألة تانية اللي داخل الجنس الصلاة وغير داخل الجنس الصلاة. أنت تدخل مسألة النهي، كان النهي يقتضي الفساد بقى على التأصيل اللي تكلمنا عنه. طبعا احنا ما جبناش فيه خلاص امثله، بس احنا شرحناه حياه باستفاضه، لكن ممكن نبقى نحاول ندخل فيه لما هو ياتي لسه تقريبا، هو ياتي لسه، هو جاي مع هو جاي فيه. طيب ايش اللي عندك تاني، مباح ولا ايش ولا نهي؟ حضرتك الشرط والسبب والمنهج خلاص كده التكليفي، مفيش اسئله تانية؟ لا ده دور انا بكلم حضرتك، الاسئله حضرتك قلتها. لا في فرق بين الشروط، حضرتك عاوزك اسئله تانية بقى؟ لا ماشي خلاص، ناخد اللي عندكم بس خلاص، الشرط والسبب والمنهج. طب الإباحة كلمنا فيها، عندكم حاجة في الإباحة؟ المفروض شغل ثلاث أسئلة بس، اللي هو إيه الشرط والسبب والمنع، وبعد كده فرق بين السبب والشرط، وبعد كده فرق بين الشروط الشرعية وشروط المكلف. طب خلاص هاتوهم دول، إيه شباب؟ أول واحد إيه؟ السبب الشرط والشرط والمنع. يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ده الشرط. طيب. السبب ما يعلم الشرع علامة الحكم الشرعي وجود. السبب بقى فصلنا فيه شويه، حد عنده تفصيلات فيه؟ يعني السبب قد انواع السبب، يعني حد يعلم انواع السبب، الاسباب اللي وضعها الشارع. طيب مش هنتكلم في التفصيل، تدينا مثال عشان نفهم الفرق بين السبب والعلم. بس خلينا بس دلوقتي، انت دخلت مره واحد سبب والعلم، استنى بس. السبب المباشر غير المباشر، اذا كان انت اللي فتحت التقسيمه دي. مثل الزواج، الزواج علامة الوجوب صلاة الظهر، ده مباشر. طب ايش غير مباشر تقصده بيه؟ طب ممكن نقول ان السبب قد يكون لحكم تكليفي، او يكون السبب لاثبات ملك معين، ملك يعني معين او حرمه الملك، يعني اما يكون سبب لحكم تكليفي زي ما انت قلت، مثلا السبب الزوال لحكم تكليفي وجوب صلاه الظهر، او مثلا القتل سبب للقصاص، ده حكم تكليفي، ده سبب، وقد يكون سبب مش لحكم تكليفي، سبب لإثبات ملك أو لإزالة حل معين او انتفاع معين، زي مثلا البيع، صح؟ البيع سبب لاثبات الملك، انك لما تبيع تمتلك انت المال والمشتري يمتلك السلعه. ده مباشر ايش؟ ده مباشر. انا ما كلمتش في المباشر، ما انا سبتكم انتوا مش عارفين تجيبوا مباشر غير مباشر، فجبت لكم بطريقه ثانيه، ان السبب قد يكون لحكم تكليفي او قد يكون السبب لاثبات ملك. وانا جبت سبب مباشر غير مباشر قبل كده في التاسيه بتاعتنا. لا لا. طيب عشان كده انا سكت، هو الاخ ده دبسكم وخلع، فانا رحت مرجعكم على اللي عندي خلاص. بس حضرتك حتى ما قلتش بتاع زوال ملك وتكليفي كمان. طب قلنا في السبب ايه؟ طيب معلش، يا ممكن تكون في التاسيه، انا فاكر اني قلت مش مباشر، سيبك من مباشر غير مباشر، ارجع له هو يديك التاسيه بتاعته. خلينا نقول سبب لحكم تكليفي او سبب لاثبات ملك او او مثلا او حل او ازاله الملك او ازاله الحل. يعني قسمين، قسم ان السبب يكون يثبت حكم تكليفي زي ما بينا القصاص في القتل، الزوال الشمس للظهر مثلا، ايضا ممكن تقول مثلا سبب في منع الارث، السفر سبب في الفطر في رمضان، ممكن هذا يكون ايضا حكم تكليفي، كل هذا احكام تكليفيه ايضا. برضه اختلاف الدين سبب ليش؟ لتحريم زواج غير المسلم غير المسلمة، غير المسلم بالمسلمة، لقول الله لهن حل لكم ولا هم يحلون لهم. هذه كلها سبب لأحكام تكليفية. طب سبب لإثبات الملك قلنا زي البيع، البيع سبب لإثبات الملك، أو قد يكون لإثبات الحل، الزواج أو النكاح سبب لإثبات حل الاستمتاع بالمرأة، وقد يكون السبب لانتفاء الحل، الطلاق سبب لانتفاء حل الاستمتاع بالمرأة أيضا، صحيح؟ أو مانع من الإرث، لا ده سبب، ده مش مانع بقى، ده مانع مش سبب. إتلاف مال الغير سبب لثبوت الضمان، يبقى ده إما إثبات ملك أو انتفاء أو الأخير. ماشي؟ طب أنا مش هتكلم بقى عن السبب قد يكون مقدور وغير مقدور، إحنا اتكلمنا عنه المرة السابقة، فاكرين؟ سواء قد يكون مقدور للمكلف وغير مقدور، دي تكلمنا عنه. طيب الشرط مفهوم؟ مش فيه، انا قلت الشرط خلاص اقوله تاني. طيب لا الشرط كان فيه سؤال تاني انا فاكر. لا انت حضرتك قلت الشرط والسبب والمانع. احنا كده عرفنا الشرط، ما عرفناش السبب والمانع. عرفنا السبب، ده السبب اللي انا كنت بتكلم عنه. لا انا بتكلم، ما عرفناش التعريف والله، قلت التقسيم دلوقتي. مش انت قلت الاثنين؟ لا انا قلت الشرط خلاص، احنا عرفنا السبب. حد قال التعريف؟ قال بس طارق كنت قايل حاجه، كنت قايل حاجه ثانيه، يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. طيب هو ده ايه؟ ده الشرط، ده السبب، ده السبب. طب الشرط ولا يلزم من ايه؟ يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ومثلنا بقى مساله الوضوء، انه ممكن انسان يتوضا ولا يشترط الوضوء ان يصلي، والعكس المانع يلزم من وجود العدم. بالضبط، المانع العكس. طيب هو قال ايه؟ عم كيما الحاجة، عم كيما انت عامل عرف السبب في السبب، بس هو عرف الطريف تاني، بس كان مرة كان عرف الطريف تاني. طيب ماشي، علامة على المكلف. ايوه احنا اتكلمنا عنها برضه دي، شرط من الشروط الشرعية. طيب عمان هو ما اقصد التعريف، هو ده تعريف اللي انت قلته، ده حكمه اللي هو قاله، ده التعريف واحنا قلنا ذلك. والله لا انا بقول لك، انا قلت لا احنا قلنا ده التعريف، وقلنا ان يلزم من عدم العدم، ده حكمه والاثر اللي خاص به، لكن ليس تعريف له. اما اللي قاله عبد الكريم هو التعريف. طيب الحاجه بعد كده، الفرق بين السبب والشرط. الفرق انت معانا؟ طيب الفرق بين السبب والشرط، حد جايبه؟ طيب عايز تفضل. طيب انا عشان كده عايز اعرف اهو، قول السبب ومناسبه الحكم. حركة دي مثال ساعتها بالمواساة الفقير، هل مواساة الفقير الأقرب ليه الحول ولا النصاب؟ نعم، عشان نقول ده سبب ولا قلنا عند ما يحصل عليك إشكالية، ما أنتش عارف تفرق بين السبب والشرط، تنظر للمناسبة، إذا وجدت المناسبة هتكون مع من؟ قلنا فبصينا الحول والنصاب، فنقول طبعا الفقير بيحتاج إلى النصاب، يعني ولا يهمه الحول، فنقول ساعتها أن النصاب سبب. قلنا مش الفقير، احنا قلنا الان ننظر للزكاه، الزكاه عندك فيها بلوغ نصاب ودوران الحول. فقلنا السبب هو الذي يكون له مناسبة، صح؟ فهل عندما نلزم الغني بالزكاة احنا نلزمه بأي منهما؟ هل دوران الحول مناسب لهذا الحكم أم بلوغ النصاب ومعه مال يكون هو المناسب؟ قلنا وجدنا أن بلوغ النصاب أن هو معه مال مناسب، لأن كل الغني زكي. فمتى وجدنا المناسبة كان هذا هو السبب. يعني إذا اختلط عليك الأمر هل أين السبب وأين الشرط؟ وأوضح مثال قلنا في الزكاة، أين السبب في الزكاة؟ سبب الزكاة وأين شرط الزكاة؟ قلنا ابحث الذي تجد فيه مناسبة للحكم هو يكون السبب. فلا شك بأن بلوغ النصاب يعني عندك مال هو يكون سبب مناسب معقول أنك تزكي. أحسنت، هذه أنا كنت أريدها، لأن هذه يعني تختلط ساعات بقى يعني كيف تفرق ما بين السبب والشرط. طب أخيرا إيه الفرق بين الشروط الشرعية والشروط الاجتهادية؟ دي ما كانتش اجتهادية. ماشي، الشرط في المسألة اللي جاي في الزكاة الشرط، الشرط اللي هو هنا ايش؟ دوران الحول. عندك شيء، الناس بتفتكر ان الاثنين شرط، لا، السبب بلوغ النصاب، سبب فرضية الزكاة ان يبلغ عليك النظام بس النصاب، شرط الزكاة دوران الحول. فهذا الفرق بين السبب والشرط. نعم، هذه من ضمن الفروق بقى، لكن احنا صح، ودي من ضمن الفروق اللي انت تبينها ما بين الشرط والسبب ايضا، لكن احيانا لما يختلط عليك عشان تفرق، لكن صح السبب انت غير مامور بتحصيله، وهو على فكره ولا الشرط، ولا الشرط انت مامور بتحصيله ايضا، يعني انت مش مامور بتحصيله، لكن نعم. طيب الشروط الشرعية والشروط التي من وضع المكلف، يا سهلة يعني. الشروط الشرعية تقف عليها ساعة العمل هو لا يمكن استقرار، أو الشروط من وضع المكلف. لا تاني بقى، الشروط الشرعية يتوقف عليها صحة العمل، وقف عليها صحة العمل ولا يمكن استقرار. يعني الشروط مثلا كالوضوء مثلا شرط. طيب هو صحة العمل انا موافق، لكن في كلمه لازم تضيفها، ما انا قلت شروط شرعيه عشان يمكن اسقطها، ما هي ما دام صحة العمل لا يمكن اسقطها ماشي، لكن في كلمه باقيه عشان تكمل التعريف اللي هو احنا قلنا شروط شرعيه. تاتي من الشرع. احسن، تاتي منين؟ من الشارع. انا كتبها كده ويكون الشرط فيها بحكم الشارع. ماشي، انا استعجلت عشان انت وقفت ما ادتنيش، فانا ما اعرف يعني ماشي، او ممكن تكون يعني ممكن تجملها هي الشروط التي يشترطها الشارع لصحه التصرفات او صحه الوضع زي لا لا لا تعالى مثال، اديني امثله. ما كلام زي مثلا زي الوضوء في الصلاه، الوضوء بشرط صحته. طيب ايش تاني غير الوضوء؟ انا عايز حاجه تانيه بقى، الاخوه والوضوء، احنا عايزين نوسع المدارك. شروط احد اخوه يساعده، شروط شرعيه. انت قلت مره المره اللي فاتت صححت لي، كنت انا غلطت في حاجه وانت صححتها لي. الزواج. شفت انا فاكر ازاي؟ شاهدان شرط من صحه، مش انا اختلط عليها وقلت ركن وانت قلت لي شرط. او الحول مثلا، ايش يفعل الحول للزكاه مثلا؟ الحول شرط مش زكاه طبعا. صح، ممكن. شروط البيع كمان اللي احنا اتكلمنا عنها، مش قلنا شروط البيع اركان البيع او شروط البيع غير الاركان كمان، هذه ايضا من الشروط الشرعيه. الشهدان هم ركن ام شرط؟ لا شرط، لا بس هو شرط. الشهدان في النكاح شرط. وليه ايش اللي فيها خلاف؟ انا ما اعرفش انت تقصد ايش. ايش الاشهار؟ قد يكون، لكن كان هي الشاهدين شروط من الشروط الاركان، الولي العقد يعني الزوج والولي اما الشهيدان من شروط النكاح مش من الاركان، يعني حتى لو يكن في ممكن في شهود بس يصح العقد ليس باطل بخلاف الاركان يبطل بها العقد. قولوا لي في خلاف ايش؟ قولوا لي مش في خلاف، احنا لا بس طبعا ده خلاف مش معتبر يعني خلاف مش خلاف ما بنسموهوش خلاف يعني هو قال احنا في كله بيس مصادم لا مفيش ومع انه بيمشي في القانون طب ممكن تكون الشروط الشرعيه تكمل السبب ايضا صح يعني ممكن تكون بخلاف ان هي شرط في الصحه تكمل السبب مثل اللي تكلمنا عنه الان مش قلنا في الزكاه الشرط الحول يكمل السبب صح فايضا ممكن يكمل السبب طيب النوع الثاني المكلف شو موضوع المكلف او هي من وضع المكلف وتوقف عليها بطلان العمل او بطلان او فساد العقد يعني مش هتوقف انت تقول ان هي الشروط التي تضحى المكلف بشرط لا تؤدي الى بطلان بشرط ان يعني لو وضع شرط ينتفي معه الصحه يبقى لا يصح هذا الشرط بس بما لا طب دي الاولى مثال للشروط اللي ممكن يضحى المكلف وتؤدي الى بطلانه يعني لا تقبل منه اديني مثال للشروط التي ممكن يضحى المكلف وتؤدي الى البطلان السعر الايش السعر ماله تحديد سعر اشتراط سعر ايش اللي فيها بطلان دي مفيش بقى بطلان دي. بالعكس ده هو موجود لازم يكون فيه معلومية السعر مش جهالة السعر الخلف ايه الخلف يعني يختلف مش فاهم لا اديني مثال مش فاهم هو مثلا انا هبيع لك بيعه بشرط ان سعرها مثلا قرش مثلا لا قبل ما هناك لك سعرها بقى قرشين ايه تاني تاني بس ده مش شرط يا راجل فين الشرط ما هو العقد ده لا يعني انا بتكلم على شرط ينافي صحه العقد لذلك احنا قلنا شرط يضحى المكلف بشرط الا ينافي صحه العقد او يعني هو اصلا ترجع لحديث عليه السلام المسلمون عند شروطهم صح الا شرطا احل حراما او حرم حلالا ممكن ياتي في البيوع يعلق على شيء في المستقبل ونقول هذا ما يصح شرط لا يصح نعم والخيار يقول مثلا انا اعطيك الخيار اسبوع نقول له لا يصح الخيار ثلاث او يجي يقول لي لا انا مش هديك خيار مع ان هو له خيار يمتنع يقول له ليس لك خيار والثاني لا يسقط حقه يعني هو من هو يقول له لا انا هبيع لك بدون خيار والثاني لا يوافق يعني لان الشرع اعطى له خيار الا اذا هما الاثنين اسقطوا الخيار باتفاق شرط المراه ان لا تزوج عليها هذا شرط ايضا طبعا هذا بقى خلاف ولكن هذا شرط طبعا بعضهم قال ان هي اسقط يعني اذا وافقت فانت وافقت على اسقطت حقك يعني يعني وبعدين قال زي بعدين قد عقد والعقد شريات متعقدين ولكن طبعا هذا العقد يعني ينفي شيء حل الله لك هذا العقد ايضا لا يصح شرط اصل الناس بهذا هذا لا يصح ايضا نعم او يكون شرط ربوي زي مثلا البطاقه البنكيه او الكريدت كارد يشترط انه عند التاخير يدفع كذا فهذا شرط ربوي هذه ايضا شروط يضحى المكلف ولكن تنافي مقصود الشارع والعقد طيب الحمد لله في اي شيء في الجزء ده خلاص قبل ما نتفق على الجزء الجديد اللي هتراجعوه احنا واقفين في باب الصبح ولا واقفين فين في المعاملات واقفين فين ولا انت مش فاكر خدنا الرهن صح احنا واقفين عند الرهن طب هتاخدوا ايش المره القادمه هتراجعوا ايه في الاصول حركة الحركه يبقى نص ساعه يبقى هو حاجه بسيطه بسيطه ايه احنا عندنا العلم والجهل اقسام العلم والكلام ظن وشك هذا كله بسيط تعريفات اقسام الكلام قاعد بتقلب كده حضرتك هتدينا في اسئله سريعه ولا ما هو ممكن تاخده الى لغايه تقف عند باب الامر اذا كان المساله يعني الكلام بس فقط حاجه كلها نظريه دي انا شايف انه هيبقى اغلبه الانشاء ولا الخبر يا اما تاخدوا الامر معكم حضرتك ناخد الحاجات النظريه دي وخلاص هنقلل الامر في مره ثانيه نقعد نركز فيه في نص ساعه هو الامر داخل فيه كتير لما يعني تعتبر الجزء النظري ده انتوا تراجعوه خلاص لو في اشكاليه وندخل في الامر خلاص ولا ايش وحضرتك انا مش عشان انا عشان ما بقاش المساله اعاده بدون فايده اللي في اشياء اللي هي مساله العلم والجهل والظن والشك والكلام تعريف الكلام والمجاز انا بس حضرتك المجاز احنا مرينا عليه بسرعه بس ما هو اصل هو مفيش انا عارف انه يعني مشكل لا يعني ما فيش فيه قوي فايده يعني مش مفيش استخبر لا في امثله في ما هو نفسه فيه يعني، بس اقصد لك ان هو بسيط، اما انك انت اردت انك تقر يعني تقراوه يعني، عشان لو انت عايز تبقى تقطع شوط يعني تقرا الجزء اللي هو البسيط ده، ولو في شيء نتكلم فيه ما كانش يبقى هيبقى هدفنا الامر ناخد الامر كله يعني، هو لا يبقى فيه الشغل يعني الامر من اوله لاخره، لان الامر داخل فيه مسائل الامر وما يدخل النهي وفيه والامر فيه يعني، نقف عند النهي الامر كله. انا الامر مشوره ما بيني وما بينكم اللي انتوا تريدوه، بس انا مش عايز يعني اعطلكم في اسبوع على حاجات نظريه انتوا احنا خدناها، هي دي نقطه مش هيبقى فيها اسئله كثيره يعني تفيد يعني.